قال يا شيخ نحن نسكن في منطقة لا يتوفر فيها طلاب العلم السنيين، فما هي توجيهاتكم لنا وما هي الكتب التي تنصحوننا بها؟ الحمد لله لقد يسر الله عز وجل في هذا العصر أقراص العلماء الكبار، دروس ومحاضرات والسلاسل العلمية للعلماء الكبار الربانيين. فالعلماء الآن يأتون إلى بيتك، يدخلون إلى بيتك دون استئذان، وتسمع دروسهم وأنت مستلق على الأريكة، حتى يعني أدب الطلب لا تطالب بها، تجلس على كرسي وتستمع درس أو محاضرة لبعض العلماء الكبار مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، والدروس النافعة للشيخ عبد الرزاق العباد مفيدة جدا، شروحاته مفيدة جدا. فالإنسان الحمد لله الإنسان عليه الآن أن يحرص على سماع دروس العلماء الكبار والمشايخ وطلبة العلم المعروفين، نسيما العلماء الكبار مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى، ففي دروسهما الخير الكثير. والكتب الحمد لله الكتب موجودة، وأعظمها كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، أعظم متن هو متن القرآن العظيم، احفظ كتاب الله عز وجل يرفعك الله سبحانه وتعالى. وقد شهد الله سبحانه وتعالى بالعلم لمن حفظ كتابه، قال الله عز وجل بل هي آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، احفظ كتاب الله عز وجل، اطلب العلم، اقرأ الكتب السهلة، ابدأ بالكتب السهلة ثم انتقل إلى الكتب التي هي أقل سهولة أو أصعب منها. فعليك إذن الإنسان عليه أن يضيع أوقاته وأن يحرص على تحصيل العلم، والله الهادي.